بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: عرض الإسلام على القبائل والأفراد. عرض الإسلام على القبائل والأفراد. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام، وعرض نفسه على رجالات الطائف، فردوا عليه ردا سيئا وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم بأن يتابعوه ويطردوه عليه الصلاة والسلام ويرموه بالحجارة حتى أخرجوه من الطائف عليه الصلاة والسلام، وصبر على ما ناله في ذات الله، ودعا بدعائه المشهور عليه الصلاة والسلام تضرعا إلى الله، فأرسل الله جل وعلا إليه ملك الجبال ليأتمر بأمره عليه الصلاة والسلام يفعل ما يأمره به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام مع شدة يأسه من هؤلاء، إلا أنه قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وأرسل الله عليه نفرا من الجن استمعوا قراءته صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وذهبوا إلى قومهم منذرين. وفي هذا لوم وتوبيخ للإنس. الجن الذين هم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمنون وبه ويتبعونه لما أدركوه مما سمعوه من الكلام الحسن والدعوة الطيبة، والإنس يعاندون ويردون عليه صلى الله عليه وسلم. دخل مكة في جوار المطعم بن عدي كما تقدم لنا، ثم إنه أخذ صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله، يدعو القبائل، لأن الناس يأتون في ذي القعدة وذي الحجة إلى الحج، فأخذ صلى الله عليه وسلم يذهب إلى كل قبيلة وإلى قوم في منازلهم يدعوهم إلى الله جل وعلا ويرغبهم في الإيمان به، وأن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه، ولكن كلهم يرد عليه ردا سيئا ما قبلوا منه إلا بعض الأفراد الذين سيأتي ذكرهم. اقرأ. في ذي القعدة سنة 10 من النبوة، في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 619 ميلادية، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد. ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتي، لأن الحج معلوم عندهم في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يحجون، والنبي والله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الحج، فأجابه من قسم الله له الحج من الأرحام وأصلاب، من أرحام النساء وأصلاب الرجال، لبيك اللهم لبيك. فكان الناس يحجون في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لقضاء فريضة الحج وليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات. لكنهم مع الأسف الشديد يذكرون الله ويشركون به، كما يقول قائلهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هم يشركون بالآلهة ويؤمنون بأن الآلهة ملك لله، الآلهة ملك لله، لكنهم يعبدونها كما يقول الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فأتاهم قبيلة قبيلة، يعني يأتي كل قبيلة على حدة في منازلهم في مكة وفي منى وفي عرفات عليه الصلاة والسلام، يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة، يعني من بدء الدعوة جهرا من السنة الرابعة، لأن كانت في السنوات الثلاث الأولى سرا، ومن السنة الرابعة بدأ يجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة. نعم. القبائل التي عرض عليها الإسلام. قال الزهري رحمه الله: وكان ممن يسمى لنا من القبائل التي أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن سعسعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومر وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعدنا والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. هذه قبائل من قبائل العرب كانت تأتي للحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام عليهم قبيلة قبيلة، كل قبيلة على حدة. وهذه القبائل التي سماها الزهري رحمه الله لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة، من السنة الرابعة من البعثة إلى السنة الثالثة عشرة، حتى هاجر صلى الله عليه وسلم بعدما قضى بمكة 13 سنة يدعو إلى الله، هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكانت حياته بالنبوة عليه الصلاة والسلام 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة. نعم، هناك قبائل قد جزم العلامة المنصور فوري أن عرض الإسلام عليهم كان في موسم السنة العاشرة، وقد ذكر ابن إسحاق كيفية العرض وردودهم، وهاك ملخصا: بنو كلب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، يعني اسم القبيلة بنو كلب، ومنهم فخذ يقال لهم بنو عبد الله، ومما تحبب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منة الله عليهم بأن سماهم بنو عبد الله ولم يكون وهم من بني كلب، يعني اسم قبيلتهم اسم سيء، واسم هذا الفخذ منهم بنو عبد الله. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. بنو حنيفة، أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم، لأنهم كان بنو حنيفة مشهورون بالغلظة والشدة والقسوة، فردوا عليه ردا سيئا عليه الصلاة والسلام وتحمل ذلك. وأتى إلى بني عامر بن سعسعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال محيرة بن فراس رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال أرأيت إن نحن، يعني لو أخذت هذا الفتى من قريش معناه أن العرب يتبعونني ويكون تبعا لي، ولكنه شرط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يريد رياسة وما كان يريد الإسلام. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر يعني بغيرنا؟ نجعل رقابنا هدف للحرب وللقتال، ثم إذا قاتلنا الناس وقاتلونا يكون الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا فيك، لأنه ما كان يريد الإسلام وإنما يريد الرياسة والإمارة. فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يوافي الموسم، يعني ما حضر معهم، شيخ كبير في بلدهم ما حضر الموسم وهو ذا رأي وذا عقل، فأخبروه بما رأوا. لم يوافي الموسم لكبر سنه، وقالوا له جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف؟ هل يمكن أن تتلافوها؟ هل يمكن أن تأخذوا بها، يعني تقبلوه؟ فاتكم أمر عظيم. نعم. هل لها من تلاف لذنابها؟ لذنابها من مطلب. هل لذناب؟ هل لها من تلاف؟ هل لذنابها من مطلب؟ يعني هذا مثل يقول الشيء إذا فات هل يمكن أن تستدركه؟ لعلك تأخذ ولو بطرفه، مثل الطير إذا قبضته ثم هرب منك فأنت تحاول أن تقبض ولو بذنبه تمسكه، لكنه قد يفوت عليك. هل لذنابها من مطلب؟ هل يمكن أن تتداركوها تأتوا بهذا الفتى الذي ذكرتم؟ نعم. ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط. يعني بنو إسماعيل ما تقولوا النبوة إلا هذا أحد شيء صحيح، يعني هم ما كان من عادتهم أن يتقولوها، ما فيهم يعني من كذاب بنو إسماعيل. والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ يعني حينما عرض عليكم نفسه وين رأيكم عنكم؟ وأين الرأي؟ وأين عقولكم؟ يا ليتكم قبلتموه. نعم. المؤمنون من غير أهل مكة، وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود عرض على الأفراد والأشخاص، يعني ما كان يعرض على القبائل والجماعات، بل يعرض على الأفراد والجماعات وكل أحد يلتقي به عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لنا أنه عرض الإسلام على رقيق البستان الذي في الطائف، عرض عليه الإسلام وقام وقبل رأسه وقبل قدميه ويديه وصدقه، فكان يعرض الإسلام عليه الصلاة والسلام على كل من قابله من الناس، رغبة في دعوة الناس إلى الإيمان بالله ورسوله ليكونوا من أهل الجنة. وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل، وهناك لوحة منهم. يعني هذه أسماء بعض ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام فأسلموا. نعم. منهم سويد بن صامت، كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. يسميه قومه الكامل، يقول هذا الكامل. وش معنى الكامل؟ يعني أنه أديب وشاعر وذا نسب وذا وجاهة وذا فصاحة وذا شعر، يعني في صفات حسنة عديدة، فيسمونه الكامل. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. نعم. جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال: لعل الذي معك مثل الذي معي. يقول هذا سويد ابن صامت، يقول يمكن الذي معك مثل اللي عندي، أنا عندي من هذا شيء كثير، لأنه شاعر وأديب ومتعلم وفصيح، يقول يمكن الذي عندك مثل اللي عندي، يعني ما عندك زود عندي عما عندي. نعم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رد عليه عليه الصلاة والسلام ردا سيئا أو وبخه أو كذا، قال اعرض علي اللي عندك، اعرض علي ما عندك وأنا أعرض عليك ما عندي، ما دام أنك تدرك وتفهم فستميز بين الاثنين بإذن الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: حكمة لقمان. يعني عندي شيء من الحكمة، حكمة لقمان حسن، لأن الله جل وعلا آتاه الحكمة. نعم. قال: أعرضها علي. فعرضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن. ما رده عليه الصلاة والسلام، قال: كلامك هذا الذي قلت حسن، هذا حسن، لكن اسمع ما عندي. والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وقال: لأنه ميز، ما دام هذه صفته الكامل بين قومه، ميز بين الغث والسمين، بين كلام الله جل وعلا وكلام المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم تلطف به أول الأمر وترفق به وقال: أعرض علي ما عندك، وسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم واستحسن كلامه، قال: كلامك حسن لكن ما عندي أحسن منه، لأن ما عندي من كلام الله جل وعلا. فلما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن أسلم من مجلسه. وقال: إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث، وكان إسلامه في أوائل سنة 11 من النبوة. يعني ما طول بعد إسلامه هذا حتى يتمكن من الدعوة إلى الله، وإنما عاد من مكة إلى المدينة وحصلت الحرب في المدينة، الحرب الشديدة التي سنمر عليها، حرب بعاث، فقتل فيها عدد كبير من الناس، ومنهم هذا سويد ابن الصامت. نعم. ثانيا، إياس بن معاذ كان غلاما حدثا من سكان، كذلك كان هذا من أهل المدينة، كأن المدينة من أول الأمر وفيها الطيبة والخير، وأفضل من سائر الناس، حيث كان المستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جماعات أو أفراد من أهل المدينة. إياس ابن معاذ جاء مع قومه ليعملوا حلف مع قريش للأوس ضد الخزرج، لأن الحرب قائمة بشدة بين الأوس والخزرج، وهما أخوان من قبيلة واحدة، ولكن صارت بينهم حروب شديدة وتطاحن وتقاتل. ومما قاله بعضهم لما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: إن بيننا وبين قومنا عداوة شديدة، فلعل الله أن يجمعهم على يدك. ففعلا جمعهم الله جل وعلا على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأذهب الله ما بينهم من العداوة، وكانوا إخوة في الله متحابين، الأوس والخزرج، وسموا الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، لأن لو سموا باسم الأوس ما رضي بعضهم، الخزرج ما رضي الآخرون، أهل المدينة يدخل فيهم من ليس منهم، فسموا بالأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل أهل المدينة دخل فيهم كفار ودخل فيهم المنافقون، لكن الأنصار خاصة في من ناصر الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. إياس ابن معاذ. نعم. إياس بن معاذ كان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش أو يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاثة في أوائل سنة 11 من النبوة، إذ كانت نيران العداوة متقدمة في يثرب بين القبيلتين. في يثرب بين القبيلتين، بين الأوس والخزرج، وهم أولاد رجل واحد. إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج. الخزرج أكثر، فجاء فريق من الأوس يطلبون الحلف من كفار قريش يساعدوهم على الخزرج على بني عمهم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. هذا وهو حدث في السن يعني صغير، لكن نور الله بصيرته وأشار على قومه أن يأخذوا هذا خير لهم مما جاءوا. قال: خذوا هذا واتبعوا محمد خير لكم مما جئتم من أجله، وهو طلب الحلف من قريش ليناصروكم على الخزرج. خذوا هذا خير لكم. نعم. أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع رجل كان في الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس وقال: دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. رد عليه هذا الشيخ الكبير وحثى في وجه التراب وقال: اترك هذا، فما جئنا لهذا، وإنما جئنا لأمر آخر. فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. يعني كأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حينما عرض عليهم الإسلام، والدليل على هذا أنه عند موته كان يسبح ويهلل ويكبر ويحمد الله. ولهذا قال قومه لما تبين لهم الإسلام، لأنهم كانوا قبل لا يدرون ماذا يقول، فلما تبين لهم الأمر قالوا: إن الرجل مسلم. نعم. ثالثا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان من سكان نواحي يثرب، ولما بلغ إلى يثرب خبر من سكان بين المدينة وجدة في تلك بنو غفار الذي منهم أبو ذر رضي الله عنه. ولما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر رضي الله عنه أيضا، وصار سببا لإسلامه. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا. أبو ذر يقول لأخيه: انطلق إلى مكة وأخبر لي خبر هذا الرجل الذي يذكرون أنه بعث في مكة، ائتني بخبره. فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، فقلني من الخبر. فأخذ يقول: ما أتيتني بشيء واضح، كونه يأمر بالخير وينهى عن الشر، قد يأمر بهذا شيوخ القبائل ورجالات العرب يأمرون بالخير، لكن أريد كلام شيء نعتمد عليه. فقال: فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لأعرفه فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي. يقول: ما أحببت أن أسأل عنه أحد، خشية أن يشيع أمري أن جئت لأجله فيهلكني القوم قبل أن أصل إليه، ولا أستطيع أن أبدي سري لأحد خشية أن يفشيه وهو رجل غريب. يقول: فكنت أشرب من زمزم وأجلس في المسجد لعلي أقع عليه، لعلي أعثر عليه بدون سؤال. فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه. علامة التوفيق له أن علي رضي الله عنه قابله، واستنكر الرجل أنه دائم في المسجد وغريب، قال: لعلك غريب. قال: نعم أنا غريب. فدعاه معه للضيافة في البيت رضي الله عنه. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت نعم. فقال: فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه، لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. كل واحد مسكت، ما يسأل واحد الآخر. علي رضي الله عنه تأدبا معه ولا يحب أن يزعج هذا الغريب، وهذا يخشى أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أعداء النبي فيصده، فما واحد سأل الآخر عن شيء، طيفه وخرج. نعم. قال: فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما زال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت لا. قال: فانطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فقول: أنا أخبرك لكن بشرط ألا تخبر عني أحد، أنت تستودع السر؟ قال: نعم. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد رشدت، يعني كنت رشيدا بهذا المجيء وهذا السؤال، وبعدين أنت وفقت بأن كان سؤالك وخبرك عندي لأدلك عليه دلالة صحيحة. نعم. هذا وجهي إليه، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخل. يقول: أدخل، أنا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل عليه، فإذا رأيت شيئا أخافه عليك، كان يكون عنده واحد من المشركين، وإذا رآك أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترصد لك بعد ذلك، هو قومه آذوك، فأنا إن رأيت شيئا أخافه عليك ألزم الجدار وحرك نعلي كأني أصلح نعلي، وأنت هذه إشارة أنك تنصرف، ما تبين نفسك، وإن لم أرى شيئا أخافه عليك دللتك على النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه حكيم، وأحب أن يرشد الرجل ولا أحب أن يؤذى بسبب مجيئه هذا، لأنه يخشى أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل أو أبو لهب أو أحد كفار قريش الكبار، فإذا جاء هذا الأجنبي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه هذا الكافر فترصد له هو من معه وآذوه بعد خروجه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كان يستطيع أن ينصره بشيء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: أعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك. ف... فإذا بلغك ظهورنا. يقول لا تخبر أحد الآن أنك أسلمت عندنا وأنت في مكة، لأنك إذا أخبرت الآن تسلطوا عليك، اكتم هذا حتى تخرج من مكة سالما. خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، لكن قوة الإسلام والإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه ما سمح إلا أن يعلنها ولا يبالي ويتحمل ما يصيبه في ذات الله رضي الله عنه وأرضاه. فكان قوي في الحق رضي الله عنه، وهو ممن لا يخاف في الله لومة لائم. وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. يقول لا أسأل عنهم، والذي بعثك بالحق والله لأصرخن بها، لا أعلنن بين أظهرهم أني أسلمت ولا أبالي بما يصيبني منهم. قال فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصائبي، قوموا إلى هذا الصابئي. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب يعني ضربوه علي ضربا يموت به، إلا أن الله سلمه حتى أدركه العباس رضي الله عنه، وأتاهم من ناحية يخافون منها، وإلا ما أحد يستطيع يناصره الآن. قال هذا من غفار، وتجارتكم ذاهبة وآيدة من طريق غفار، فإذا قتلتم هذا الرجل آذوكم وتسلطوا عليكم، ولا مرور لكم إلا من طريق من ديارهم، وكيف تمرون بديارهم وأنتم قتلتم صاحبهم؟ فتركوه. قال فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغداء رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئي، فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس. رابعا طفيل بن عمرو الدوسي، هذا من جماعة أبي هريرة رضي الله عنهم، طفيل بن عمرو الدوسي من دوس، كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس، وكان لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم مكة في عام 11 من النبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم التقدير، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. عرفوا أن الطفيل بصير ويدرك الكلام، فخوفوه تخويفا شديدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الأحسن لك أن لا تسمع منه ولا كلمة، لأنه بالنسبة لنا نحن قومه ضرنا، فرق بين الولد وأبيه، وبين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجه، وشتت جماعتنا وفرق شملنا وتأذينا منه، فنخشى إن كلمته أن يسحرك مثل ما سحر بعض رجال ونساء منا، فلا تكلمه. يقول حتى كدت أن أجعل في أذني القطن حتى لا أسمع، أخاف أن تصل إلي كلمة من كلماته فتضرني، فأردت أن أضع في أذني القطن. ثم قلت في نفسي أنا عارف، لست بجاهل ولا سفيه، أسمع من هذا الرجل، فإن كان حقا قبلته، وإن كان باطلا رددته، ما يمشي علي الكلام السيء، لما لا أسمع منه أسمع، لأن الله جل وعلا أراد له الخير رضي الله عنه. يقول طفيل فوالله ما ذالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا مني كرسف القطن. يقول وضعت في أذني القطن حتى لا أسمع كلام هذا الرجل الذي يقولون عنه أنه ساحر ويفرق بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه حتى لا أسمع، أخشى أن يؤثر علي، لكنه أراد الله جل وعلا له خير. فرقا من أن يبلغني شيء من قوله قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا. ما قصد أن يسمع، لكنه سمع، سمع كلاما حسن، ما سمع كلاما ينفر منه، وإنما سمع كلاما طيبا. فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي: وثكل أمي، والله إني رجل، يعني مثل قول عدمتني أمي أو عدمني قومي، يعني كأنه يدعو على نفسه كيف أنه يمتنع أن يسمع من هذا الرجل، ما يليق من مثلي أن يمتنع عن السماع، لأني أميز بين الغث والسمين. قال: والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامه، وقلت له: أعرض علي أمرك. فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا وكان يجعل لي علامة تدل على صدقي فيما أقوله لقومي حتى يوافقوني. وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله له نورا في وجهه مثل المصباح، جعل الله له نور بين عينيه مثل المصباح بين عينيه، علامة على صدقه وإيمانه. نعم. فقال: اللهم في غير وجهي أخشى أن يقول هذه مثلة. ما أحب أن يكون هذه الإضاءة في وجهه، خشي أن بعض الجهال يقول هذه مثلة، هذه علامة سيئة لدخوله في هذا الدين الجديد مثلا، ما يحب أن تكون في وجهه، وإنما تكون هذا النور في غير وجهه. نعم. فتحول النور إلى صوته، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم، وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكن أسلمت زوجته وأبوه وأهل داره كلهم أطاعوه لأنه مطاع فيهم مقبول. نعم. وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، وقد أبلي في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه. طفيل بن عمرو الدوسي كان ممن جاهد في سبيل الله وقتل في حرب وقتال مسيلمة الكذاب مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، قتل شهيدا رضي الله عنه. خامسا ضماد الأزدي كان من أزدي شنوءة من اليمن، وكان يرقى من هذا الريح، قدم مكة يرقى يعني يقرأ على المريض، هو نفسه بصير وحكيم، فكان يحضرون له المريض أو كذا فيقرأ عليه يرقاه فيبرأ بإذن الله. قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فقال: لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قالوا له لما قدم مكة حذروه، قالوا: فيه واحد عندنا مجنون سفيه صابع كذا كذا، سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، هذا الذي أبحث عنه أنا، أرقاه لعل الله أن يشفيه على يدي. وين هو؟ يظن أنه مربط بالحبال وأنه مجنون كما يقولون. قال: أعمل خيرا لقريش، أرقى مريضهم هذا لعل الله أن يشفيه على يدي. فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقى من هذا الريح، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال أعد علي كلماتك. أما بعد، يريد أن يتكلم، قال أصبر أعد علي ما قلت. سمع كلام طيب، سلامك حسن، وهو جاء إلى الرسول قال أنا أرقى المريض، فهل لك أن أرقاك؟ يعني يقول تحب أن أقرأ عليك لعل الله أن يشفيك مما تجد. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بي جنون أو أنا لست مريض أو نحو ذلك، حمد الله وأثنى عليه وافتتح خطبته هذه عليه الصلاة والسلام بين يدي هذا الرجل، فانبهر هذا الرجل، قال هذا ما يصدر من مجنون ولا يصدر من مريض ولا يصدر من كاهن، هذا كلام حسن، أعد علي كلامك. أما سمع أوله قال أعده علي، كلام طيب أعده بارك الله فيك. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه رضي الله عنه. نعم. 6 نسمات طيبة من أهل يثرب، وفي موسم الحج من سنة. على هذا بارك الله فيك. والله جل وعلا يعلم عباده الصبر والتحمل في ذات الله، فهذا أفضل الخلق وأفصحهم وأصدقهم وآمنهم عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ناله من قومه وصبر وصابر عليه الصلاة والسلام حتى أظهره الله. وهكذا ينبغي لكل من دعا إلى الله جل وعلا أن لا ينهزم بأول الأمر، ومهما أوتي ومهما عذب ومهما أوذي يصبر ما دام أنه واثق بأن مبدأه حق وأنه يدعو إلى حق، فيصبر ويصابر ولا ينهزم من أول الأمر أو يفر أو ينخذل، وإنما يصبر ويتحمل، والله جل وعلا مع الصابرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 6 نسمات طيبات، 6 نسمات طيبة من أهل يثرب. 6 نسمات يعني 6 أشخاص، 6 أفراد من أهل يثرب، والمراد بيثرب المدينة، لأنها كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسماها طيبة، وهذا العنوان تحت العنوان الكبير قول المؤلف رحمه الله تعالى: عرض الإسلام على القبائل والأفراد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم مجيء الناس إلى مكة للحج أو العمرة أو الزيارة، فيحاول أن يخلو بهم ليعرض عليهم الإسلام، وقد عرضه صلى الله عليه وسلم على جمع من الناس، قبائل وأفراد، فالكثير من القبائل ردت ولم تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأفراد استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظروا ويذهبوا إلى قومهم ليذكروا لهم الإسلام، ولا تستطيع الأفراد أن يناصروا ويؤووا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من هؤلاء الأفراد الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 6 رجال جاءوا للحج، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فاستجابوا له. 6 أفراد، ناس من خيار الناس